زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالموت حقيقة لا شك فيها، وهو كأس وكل الناس شاربها، والانتقال من هذا العالم إلى عالم البرزخ، والصيرورة إلى القبر إلى يوم يبعثون، كل ذلك لا مراء فيه. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، لكنهم يتفاوتون في الأجور، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هؤلاء الموتى يتفاوتون في أحوالهم عند الموت والاحتضار، وما يجري عليهم في قبورهم. فأين من يخير عند موته ويبشر برزقه في قبره، وتكرم روحه في نزعها، وتنعم في مستقرها؟ أين هذا ممن يهان أشد الهوان، وتضرب الملائكة وجهه ودبره، وتعذب روحه وجسده؟ فبينهما من التفاوت كما بين الظلمات والنور، والظل والحرور. وهكذا فإن أحوال الناس عند الاحتضار تتفاوت. أما الأنبياء فإن الله سبحانه وتعالى يخيرهم عند الموت، وهذه خاصية ليست لأحد من البشر سواهم. يخيرهم بين الانتقال إلى ذلك المقام أو البقاء في الدنيا. ولا شك أن كل رسول يفضل الانتقال إلى النعيم المقيم على البقاء في هذه الدار الفانية. روت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت: وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه، ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. فقلت: إذن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق من بين كل الحاضرين من الصحابة في تلك الخطبة، لم يبكي إلا أبو بكر الصديق. فقلت في نفسي: الراوي أبو سعيد، ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، ماذا في هذا حتى يبكي؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. هو فهم من هذه الخطبة أن المقصود بالعبد الذي خيره الله بين البقاء في الدنيا والرحيل إليه أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بكى الصديق في ذلك المقام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي رواية للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. والمراد بزهرة الدنيا نعيمها، وكان أبو بكر رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، فلما سمع الكلمة بكى حزنا على قرب فراقه وانقطاع الوحي والخير. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام بل الرفيق الأعلى، فإنه عليه الصلاة والسلام خير فعلا عند موته، هل يبقى في الدنيا أو يلتحق بالرفيق الأعلى؟ فاختار الرفيق الأعلى. وما المقصود بالرفيق الأعلى؟ قال بعض العلماء الجنة، وقال بعض العلماء الأنبياء، وقال بعضهم هم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال آخرون المراد بالرفيق الأعلى الله عز وجل، وقالوا ورد من أسمائه تعالى الرفيق في حديث عائشة إن الله رفيق يحب الرفق. والراجح أن المقصود بالرفيق الأعلى المذكورون في الآية. إذن قول عليه الصلاة والسلام ما من نبي يموت حتى يخير يرى ما أعد الله له من الثواب في الجنة ليسر به ويشتاق إليه وإلى لقاء الله، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ما عند الله بمجرد ما رأى ذلك المكان المقام، اختار ما عند الله. هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لموسى عليه السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن موت موسى، قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، هذه رواية مسلم والرواية الأصلية في البخاري ومسلم، فلما جاءه صكه فلطم، وفي رواية فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها فرجع إلى ربه يعني ملك الموت، وكان يأتي الناس بصورة بشر فرجع ملك الموت إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني، فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة، لو غطت يده 500 شعرة 500 سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن يا رب من قريب، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم يعني هناك في ذلك الموضع لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. أجب ربك يعني للموت أو لقبض الروح، وصكه ضربه على عينه. وفي رواية لأحمد كان ملك الموت يأتي الناس عيانا فأتى موسى فلطمه ففقع عينه. وفي رواية أيضا فقال يا ربي، يعني ملك الموت يقول لله، عبدك موسى فقع عيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه. وقوله يضع يده على متن ثور يعني على ظهره أو على جلده، وقوله فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر يعني قدر رمية حجر. هل المقصود أن يقترب موسى من الأرض المقدسة رمية حجر، ولا يكون المسافة بينه وبين الأرض المقدسة رمية حجر؟ الحديث يقول فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فهل هو يقرب إلى الأرض المقدسة مسافة رمية حجر، ولا يكون على مسافة بينه وبين الأرض المقدسة رمية حجر؟ الثاني هو الأظهر كما ذكر الحافظ رحمه الله، لأن هذا أقرب، ولو أنه سيكون فقط أقرب الأرض المقدسة برمية حجر لسأل أقرب من ذلك، ولعله لم يطلب دخولها كما قال العلماء ليعمي قبره لئلا يعبده الجهال من ملته، وهو قد خبر بني إسرائيل ورآهم وكيف عبدوا العجل، والآن قد خرجوا من النجاة التي نجاهم الله من فرعون. ولما منع الله بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه 40 سنة إلى أن أفناهم الموت، فلم يدخل الأرض المقدسة إلا أولادهم، فني ذلك الجيل الذي كان تمرد، وجاء الجيل الذي بعده فدخلوا مع يوشع نبي الله بعد موسى، وكانوا قد تربوا في الصحراء في التيه، واشتد عودهم، ولم يكونوا مثل آبائهم المتمردين العصاة الذين قالوا لن ندخلها ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلا، ولذلك دخلوها بعد. ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح، فطلب موسى قبل أن يموت على الأقل أن يكون قريبا من الأرض المقدسة برمية حجر. قال عليه الصلاة والسلام: فلو كنت ثم، أي هناك، لأريتكم قبره. قال: تحت الكثيب الأحمر، الكثيب مجتمع الرمل، واشتهر أن قبره بأريحاء عند كثيب أحمر، وأريحاء من الأرض المقدسة، وقيل بمدين، وقيل غير ذلك. هذا الحديث بعض المبتدعة وقعوا فيه، عندما لا تقبله عقولهم الضيقة ينكرونه، يستخفون به ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لما أرسل ملك الموت إلى موسى قيل: لماذا لطم عينه؟ فقال بعض العلماء: لم يعرفه، فرأى أمامه رجل دخل عليه في الدار فجأة، ومعلوم أن الذي يدخل بغير إذن يستحق العقاب، بل إنه لو اكتشف أن رجلا ينظر إليه من ثقب الباب لحل له أن يفقع عينه. وقال بعضهم إن موسى عليه السلام دفعه لما كان في طبعه من الحدة، وإن ملك الموت لما جاء في البداية ما كان جاء لقبض الروح، إنما جاء امتحانا، المرة الثانية كان مجيئه لقبض الروح، وعند ذلك لما تيقن موسى استسلم ولم يلطمه ولم يعمل له أي شيء، وإنما استسلم له. وقال بعض المبتدعة: لماذا لم يقتص ملك الموت؟ ورد عليه ابن خزيمة رحمه الله: فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له؟ وإذا عرفنا بأن موسى عليه السلام كان ذو طبيعة قوية فيه شيء من الحدة والغضب عليه السلام، وأنه يحتمل أنه لم يعرفه في المرة التي جاءه فيها الأولى، وأن ملك الموت كان يأتي على صورة آدمي، وأن ملك الموت في البداية ما جاء لقبض روحه وإنما كان المجيء الثاني، فإن هذا لا يكون فيه ما ينكر ولا ما يدفع به الحديث الصحيح. وهب أن موسى عليه السلام استعجل وأخطأ، فإن خطأه مغمور في بحر فضائله. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وكذلك لطم موسى عين ملك الموت ففقأها ولم يعتب عليه ربه، لأن موسى قام في تلك المقامات العظيمة التي أوجبت له هذا الدلال، يعني أن الله لا يعاتب على هذه اللطمة، فإنه قاوم فرعون أكبر أعداء الله وتصدى له ولقومه، وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، وجاهد في الله أشد الجهاد، وكان شديد الغضب لربه، فاحتمل منه ما لم يحتمل من غيره. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء من هذا وقال: لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له، وصدع بأمره، وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل، الأمم كلهم، الأنبياء على أمة أمة، موسى أمتين، القبط قوم فرعون وبني إسرائيل، قال: وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة، فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر، كالشعرة في البحر. وكان يتمثل بصورة الإنسان أي الملك إذا جاء. وأخذ من الحديث فضيلة الدفن في الأرض المقدسة. ماذا بالنسبة لنزول الموت بآدم عليه السلام؟ ومحبة الحياة فطرة لا تنكر حتى من أولياء الله. روى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. شوف كم بيننا وبين آدم عليه السلام، إذا كان داود من الأواخر فنحن في آخر آخر. قال: ربي كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي زده من عمري 40 سنة. فهذا آدم نبي الله يحب أن أولياء الله يزاد في أعمارهم ويعيشون أكثر لمنفعة الناس. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت، فقال آدم: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئ ذريته. هذا الحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره، فخرج من ظهره كل ذي روح من ذريته خروجا حقيقيا، أنا وأنت هو كلنا خرجنا من ظهر آدم. وفيهم رجل قال: من آخر الأمم، هذه طبعا الآخرية نسبية، يقال له داود. تعجب آدم من وبيص ونور داود عليه السلام، لأنه صاحب عبادة، صاحب عبادة، يصوم يوما ويفطر يوما ويقرأ القرآن، خفف عليه حتى إنه ليقرأ القرآن المقصود به الزبور في فترة إسراج خيله، وهو صاحب العبادة العظيمة. وكانت الجبال تسبح معه وتذكر الله معه من جمال صوته، فلما رأى منظره أعجبه، وسأل عن عمره، وطلب من ربه أن يزيد من عمر آدم في عمر داود. لما جاء ملك الموت لقبض آدم بعد 960 سنة، قال آدم: ما انتهى عمري؟ فقال: أولم تعطيها لابنك داود؟ ما تذكر آدم الموقف ذاك، ما تذكره، فلم يستحضر حالة مجيء ملك الموت له، فجحد ونسي ولم يتذكر ذلك، فنسيت ذريته وجحدت ذريته، والولد سر أبيه. ويظهر من الحديث أن الله أعلم آدم بعمره المكتوب له، وأنه سيعيش 1000 عام كما جاء في الحديث. فلما مضت 960 جاءه ملك الموت لقبض روحه، فحصل النقاش الذي حصل. لقد خلق الله عز وجل آدم من يوم خلقه بشرا سويا، ولم يتطور الخلق كما يقول أهل الباطل، وأنه كان خلية ثم صار حيوان كذا ثم صار قردا ثم صار إنسانا. خلق الله آدم منذ أن خلقه بشرا طوله 60 ذراعا، ولم يزل الخلق ينقص من بعد آدم. وهذا من شؤم المعصية وذهابها بالبركات، ومنها نقصان طول البشر. قال عليه الصلاة والسلام: خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فاستمع لما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه إثبات القدر وأعمار العباد وفضل نبي الله داود وقدرة آدم على العد والحساب، فقد حسب سني عمره وخاصم ملك الموت عندما أراد قبض روحه، لأنه قد جاء في رواية للحديث عند الترمذي: ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها، فكان آدم يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة الحديث. وفي هذا بيان أن عمر آدم عليه السلام 1000 سنة. وقد قال العلماء إن الله تعالى كمل لآدم 1000 وأعطى داود الزيادة، والله ذو الفضل العظيم. ومن هذا الحديث مشروعية الكتابة، كتابة الديون والعقود والمعاملات حتى لا ينسى الأطراف. واللحظات الأخيرة من حياة آدم عليه السلام جاءت فيها قصة، ونحن نذكر الآن لحظات الاحتضار واللحظات الأخيرة في حياة أنبياء الله الكرام وبعض الصالحين والسلف والصحابة، وسنتكلم أيضا عن لحظات الأخيرة من حياة بعض الكفار والمشركين. عن عتي قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا: هذا أبي بن كعب، وهو الصحابي الجليل أقرأ الأمة. فقال: إن آدم عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني، إني أشتهي من ثمار الجنة. فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة، وكانت الملائكة على هيئة بشر، تأتي على هيئة بشر، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه، لأن الملائكة تريد أن تعلم بني آدم كيف يدفنون وماذا يفعلون بالجثة بعد الموت. فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل، هذه آلات الحفر والردم. فقالوا لهم: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون، أو ما تريدون وأين تذهبون؟ قالوا: أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة. قالوا لهم: ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم. فجاءوا، فلما رأتهم حواء عرفتهم، فلاذت بآدم فقال: إليك إليك عني، فإني إنما أتيت من قبلك، يعني أنت أيضا زينت لي الأكل من الشجرة أو طاوعت الشيطان في الأكل منها، خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم. هذا الحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في زوائد المسند. قال ابن كثير: إسناده صحيح إليه، يعني إلى أبي بن كعب. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عتي بن ضمرة وهو ثقة. وقال الألباني: الحديث عن أبي صحيح مرفوعا وموقوفا. طبعا الحديث عن أبي، أبي صحابي، ومثل هذا الكلام لا يقوله صحابي بدون ما يكون عنده خبر من الوحي. الصحابة متأدبين، لا يقولون كلاما بلا دليل، ولذلك يقول العلماء في كثير من هذه الحالات إن لها حكم المرفوع. على أي حال، هذه تبين لحظات الأخيرة من حياة آدم عليه السلام، وكيف أنه أرسل أولاده، وكيف تقابلوا مع الملائكة، وماذا فعلت الملائكة لما جاءوا، كيف قبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا اللحد الميل داخل الحفرة، وصلوا عليه ودخلوا قبره ووضعوه فيه ووضعوا عليه اللبن، وخرجوا من القبر وحثوا التراب وقالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم. لقد كان حب آدم للجنة شديدا لدرجة أنه عند الموت يشتهي ثمرها، وهو مشتاق للعودة إليها، كيف لا وقد رآها وعاينها واستمتع بها فترة من الزمن، ولعله إذا اشتهى ذلك منها قد أحس بدنو أجله، وكان يعرف السنوات عمره كما تقدم، فيبدو أنه علم أنها انقضت وأن انتقاله إلى الدار الآخرة قد اقترب، وما كاد أولاده يبتعدون عن مقام أبيهم حتى قابلوا أولئك الملائكة الذين كانوا متمثلين في صورة الرجال، ولما أخبرهم أبناء آدم بمقصدهم طلبوا منهم العودة إلى أبيهم لأن أباهم قد قضي عمره وانتهى أجله. وقبض الملائكة لروح آدم وتوليهم لتجهيزه ودفنه وأبناؤه ينظرون، وحواء كانت موجودة، وكانوا يعلمونهم الطريقة الشرعية في التعامل مع الميت، وهذا هدي المسلمين في موتاهم وفي هذه الشريعة كذلك. وقد خالف هذا الهدي كثير من الناس، فمنهم من يحرقون الموتى، ومنهم من يبنون عليهم الأهرامات، ومنهم من يضعونهم في توابيت الحجر والخشب. وهذا الهدي في الدفن هذا من أول بشر وأول إنسان البشرية تعرف كيفية الدفن الصحيح، لكنهم ضلوا عن سبيل الله كثيرا. وكان تعليم الملائكة لبني آدم قولا وفعلا، وهذا في فضل آدم، كيف تولت الملائكة بأنفسهم تجهيزه والصلاة عليه ودفنه. بعد عرض هذه النماذج من لحظات الأخيرة في حياة بعض الأنبياء، ننتقل إلى بقية البشر، فمنهم من يبشر بالجنة ومنهم من يبشر بالنار. قال تعالى عن أهل النار الكفار: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى يومئذ متى؟ قال بعضهم وقت الاحتضار، وقال بعضهم يوم القيامة. لا بشرى يومئذ للمجرمين، وتقول الملائكة للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح اليوم، ويكون حجرا محجورا بينهم وبين رحمة الله وبين الجنة، وينقسم الناس منهم من يصبر ومنهم من يجزع. أما التبشير عند الموت بالجنة للمؤمن فهو ثابت، وكذلك فإن ملائكة العذاب التي تقبض روح الكافر وتجعل في حنوط من النار وتبشره بمقعده من النار، بل يرى عيانا مقعده من النار. فمن لحظات الاحتضار التي مرت في حياة بعض المشركين ما كان من أبي جهل، ومن الناس من يصبر عند موته ومنهم من يجزع، ومنهم من يصبر لكن لغير الله، وأبو جهل منهم، أبو جهل صبر عند الموت لكن لغير الله. فروى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر، فقال أبو جهل: هل أعمد من رجل قتلتموه؟ وقال في رواية لأبي مسعود: مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله، فقلت: يا عدو الله، يا أبا جهل، قد أخزى الله الآخر. قال: ولا أهابه عند ذلك، لأنه كان في مكة يعذبه أبو جهل، وكان ابن مسعود مستضعفا رضي الله عنه، أما الآن فإن ذاك الذي كان يعذبه هذا هو ملقى في الأرض صريعا. قال: ولا أهابه عند ذلك. فقال أبو جهل: أبعد من رجل قتله قومه، فضربته بسيف غير طائل فلم يغن شيئا، حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد، مات تماما. حديث صحيح. وفي رواية لابن عباس قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق، فوضعت رجلي على عنقه، فقلت: أخزاك الله يا عدو الله. قال: وبما أخزاني؟ هل أعمد رجل قتلتموه؟ وزعم رجال من بني مخزوم أنه قال له: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقا صعبا. شوف الآن أبو جهل الآن يموت. وابن مسعود طبعا كان يرعى الغنم في مكة، لفقره كان يرعى الغنم في مكة، فلما صعد عليه قال أبو جهل لابن مسعود: لقد ارتقيت يا رويع الغنم مرتقا صعبا. قال: ثم احتززت رأسه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو جهل عند الموت لما أحس أن ابن مسعود يتشفى منه رد عليه بكلام معناه، يعني هل أعمد معنى العبارة؟ هل هو إلا رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ يعني من الذي قتلني؟ قومي قتلوني. فكأنه يقول يعني أنت تشمت بي، وهل أنا إلا رجل قتله قومه؟ يعني انظر إلى هذا الكلام وعند الموت ويقول ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. الأسود بن عبد الأسد المخزومي أول من قتل من المشركين في بدر، كان رجلا شرسا سيء الخلق، فلما رأى الحوب وما فعله المسلمون ببئر بدر قال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنها أو لأموتن دونه. فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فلما التقى ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض. يعني انظر إلى صبر الكافر الآن وهو يموت، حتى اقتحم فيها يريد أن تبر يمينه لأنه حلف يشرب، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله على الحوض. قال ابن الجوزي في الثبات: وقد رأينا جماعة من اللصوص عند الصلب لا ينزعجون. طبعا هذا الكلام ما المقصود به الآن؟ أنك أحيانا تسمع قصص عن صبر الكفار عند الموت، صبر ناس كفار عند الموت، وأنهم لا يجزعون وأنهم يكونون بثبات جأش ورباطة قلب. هل هذا معناه أنهم لا يبشرون بالنار أو أن ملائكة العذاب لم تنزل لقبض أرواحهم أو لا؟ ليس هذا معناه، لكن عنده قوة نفس حافظ عليها إلى آخر لحظة من حياته فقط، أما عند خروج روحه فالعذاب والنكال والضرب وكل الإهانات كما مر معنا. لكن في ناس من الكفار فيهم ثبات قوة في النفس تبقى معهم. قال: رأينا جماعة من اللصوص عند الصلب لا ينزعجون، وروينا أنه لما أخذ بابك الخرمي، طبعا هذا رجل من الباطنية خبيث جدا كافر، لما أخذ ليقتل قال له أخوه: قد فعلت ما لم يفعله أحد. قال: سترى صبري. فقطعت يده أول شيء حد الحرابة، فقطعت يده فأخذ من دمها فمسح به وجهه، فقيل له في ذلك: يعني ليه أخذت من يدك الجريحة المقطوعة ومسحت وجهك؟ قال: خفت أن يصفر وجهي فيظن أن ذلك جزع. يعني لا يريد أن يظن أن اصفر وجهه لخوف، فلذلك لطخ وجهه بالدم. الحلاج الكافر الزنديق الملحد، الحلاج لما أخرج ليقتل قال أبو عمر ابن حيوية: مضيت وزاحمت حتى رأيته، فقال لأصحابه: لا يهولنكم. شوف الحلاج يقول لأتباعه وهو الآن عند القتل: لا يهولنكم فإني عائد إليكم بعد 30 يوما. هو علمهم العقائد الباطلة ونسخ الأرواح، قال: لا تنتقل، أنا راجع بعد 30 يوما. فقتل ولم يعد. ومن الناس من أهل الإيمان من يصبر عند الموت، ومنهم من ينزعج عند الموت. والمقصود في ذكر هذا عند أهل الإيمان أن الذي ينزعج ليس هذا سوء خاتمة، والذي يصبر فهو خير وأطيب لا شك، لكن عند الموت حتى بعض المؤمنين قد ينزعجون، ليس هذا الانزعاج دليل سوء خاتمة، ليس دليل سوء خاتمة، ومنهم من يصبر. ونعرف قصة الغلام في أصحاب الأخدود، فإنه لما نجا من الملك وجنوده من الجبل ومن البحر، وكان يقول الملك يأتي إليه برجليه، مشى على الماء، لما غرق جنود الملك في القارب انقلبت بهم السفينة، جاء الغلام مشى على الماء كرامة من الله نجا، جاءت إلى الملك يمشي، ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله. لما احتار الملك أغلقت عليه، الغلام قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رمه. لقد كان الغلام ثابتا رابط الجأش قوي القلب، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. هكذا بكل ثبات. فقال الناس أمنا برب الغلام. وهناك من المؤمنين من أصابه شيء من الجزع عند الموت. عن علقمة بن مرثد قال كان الأسود يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر، فلما احتضر بكى، فقيل له ما هذا الجزع؟ فقال ما لي لا أجزع، والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. يعني لو جاءتني المغفرة سأستحي من ربي، وما الذي صنع؟ أصل الحياة عبادة في عبادة. إن الرجل ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه. يعني أنت اثنين من البشر، واحد أخطأ عليك وسامحك، كل ما لقيته أنت تتذكر المسامحة وتستحي. فكيف يقول كيف رب العالمين لو جاءني بالمغفرة كيف سيكون حيائي منه على ما صنعت وما أجرمت في حقه؟ وقال بعضهم حضرت رجلا من أهل المدينة وكان خيرا فاضلا فجزع عند الموت جزعا شديدا، فقلت له أتجزع من الموت هذا الجزع الشديد مع ما لك من الأعمال الصالحة؟ فقال كيف لا أجزع، والله إن أمير المدينة ليأتيني رسوله فأجزع منه، فكيف برسول رب العالمين؟ ومن أسباب جزع بعض الصالحين عند الموت الخوف من الذنوب والتفريط في جنب الله. وروى أحمد وابن ماجه لما احتضر سلمان رضي الله عنه بكى، فقال سعد ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس أليس؟ قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا للدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني أو فما أراني إلا قد تعديت، يعني خالفت الوصية النبوية. قال وما عهد إليك؟ قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، يكفي من الدنيا أنك تأخذ مثل زاد المسافر بس، ولا أراني إلا قد تعديت، يعني أنا زدت على زاد المسافر. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال ثابت فبلغني أنه يعني سلمان ما ترك إلا 24 درهما من نفقة كانت عنده، يعني شو ما ترك كل اللي تركه 24 درهما ويقول تعدينا تعدينا. وكان بعض الصحابة يفهم هذا جيدا، الزهد كأبي ذر رضي الله عنه. ولذلك لما دخل واحد بيت بأبي ذر وقال له لما قلب نظرة في البيت ما في أثاث، قال أين الأثاث؟ لا بد من أثاث. قال يعني إننا منتقلون إلى دار أخرى. قال لكنك ما دمت مقيم في هذه الدار فاتخذ شيئا. قال إن صاحب الدار لا يدعون فيها. عمرو بن عاص رضي الله عنه أصابه شيء أيضا عند موته من بكاء وجزع، وليس المقصود طبعا بالجزع نياحة، ولا مقصود بالجزع يأس من رحمة الله ولا قنوط أبدا، المقصود أنه يصيبه شيء من الخوف. وليس كل الصالحين يكون ثابتا مبتسما متهللا ومش يعني أنه لا يظهر منه أي بكاء ولا أي حزن ولا جزع، لا ليس بشرط. روى أحمد عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال جزع عمرو بن العاص عند الموت جزعا شديدا، فلما رأى ذلك ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا أبا عبد الله، ما هذا الجزع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيك ويستعملك؟ يعني لك منزل عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرك على الجيش، جعلك أميرا في بعض السرايا والغزوات. قال: أي بني، قد كان ذلك فعلا، وسأخبرك عن ذلك. إني والله ما أدري أحبا ذلك كان أم تألفا، يعني أنا ما أدري هو ولاني حبا فيا أو أنه كان يتألف قلبي، ولكني أشهد على رجلين أنه قد فارق الدنيا وهو يحبهما، ابن سمية وابن أم عبد. من هو ابن سمية؟ عمار بن ياسر. من هو ابن أم عبد؟ عبد الله بن مسعود. فلما حدثه وضع يده موضع الغلال من ذقنه وقال: اللهم أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فركبنا، ولا يسعنا إلا مغفرتك، وكانت تلك هجيراه حتى مات رضي الله عنه. يعني يقول هذه العبارات: ولما مرض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عاده عثمان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. ولما حضرت ابن المنكدر الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته، ولكن أخاف أني أتيت شيئا هينا وهو عند الله عظيم. ولما احتضر عامر بن عبد الله بكى وقال: لمثل هذا المصرع فليعمل العاملون. اللهم إني أستغفرك من تقصيري وتفريطي، وأتوب إليك من جميع ذنوبي، لا إله إلا الله. ثم لم يزل يرددها حتى مات. فكان جماعة من السلف عند الاحتضار يعظون من حولهم ويشكون ذنوبهم ويبينون خوفهم منها، وأما بعض المفرطين فإنه يظهر من كلامهم أحيانا ما يدل على ذلك. فقد سمع بعضهم عند احتضاره يلطم وجهه ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وسنتكلم بمشيئة الله عن موضوع حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وعالم الروح والقبر وما يكون فيه من الأهوال والنعيم والفتنة بمشيئة الله. ومن أسباب جزع بعضهم عند الموت الخوف من الأهوال التي يقدمون عليها. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لما شرب اللبن في طعنته التي مات منها وخرج اللبن من الجرحين وعرف أنه الموت، والطبيب قال له: أوصي يا أمير المؤمنين، عرف أنه مودع، قال: لو أن لي الدنيا كلها لافتديت بها من هول المطلع. لأنه إذا نزل الموت يطلع الإنسان على شيء شديد وعلى أهوال، فأنا أريد شيء أفتدي به من هول المطلع الذي سأطلع عليه. وما ذاك والحمد لله أن أكون رأيت إلا خيرا. قال الهيثمي إسناده حسن. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما كان عند السحر قال: أعوذ بالله من صباح إلى النار، يعني أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار ثلاثا. فلما حضره الموت قال: حبيب جاء على فاقة، لأنه كان يخشى الفتنة ويريد أن يموت قبل الفتن، قبل الفتن. ولذلك قال الموت: حبيب جاء على فاقة، أنا محتاج لي. لا أفلح من ندم، أليس بعدي ما أعلم؟ الحمد لله الذي سبق بي الفتنة، يعني قبضني قبل وقوعها. ومعاوية رضي الله عنه لما احتضر قيل له: ألا توصي؟ قال: اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرجو غيرك، فما وراءك مذهب. وقال: هو الموت لا منجى من الموت، والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفضع. ولما احتضر نافع مولى بن عمر قيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرت سعدا وضغطة القبر. أن فيه ضغطة، ولو نجا منها أحد لنجا سعد. قال: ذكرت سعدا وضغطة القبر. والفضيل بن عياض لما حضرته الوفاة غشي عليه، ثم فتح عينيه فقال: وابعد سفراه وقلة زاداه. ودخل المزني على الشافعي في مرضه الذي توفي فيه، فقال له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولسوء عملي لاقية، ولكأس المنية شاربة، وعلى الله واردة، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزها. ثم أنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما، فإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو دخلت نفسي بجرمي جهنم، وإني لآتي الذنب أعرف قدره، وأعلم أن الله يعفو ترحمه. قال الذهبي: هذه القصة إسنادها ثابت عنه، يعني عن الشافعي في سيرة أعلام النبلاء. وعبد الواحد بن زيد لما حضرت حبيب أبا محمد الوفاة جزع جزعا شديدا، وجعل يقول: أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط، شيء جديد عليه، سفرا ما سافرته قط، أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط، أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط، أريد أن أدخل تحت التراب فأبقى تحته إلى يوم القيامة، ثم أوقف بين يدي الله عز وجل، فأخاف أن يقول لي: يا حبيب، هات تسبيحة واحدة في 60 سنة لم يظهر منك الشيطان فيها بشيء، فماذا أقول وليس لي حيلة؟ أقول: يا ربي، هو ذا قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي. قال عبد الواحد: لهذا عبد الله 60 سنة مشتغلا بالدنيا ولم يشتغل من الدنيا بشيء قط. هذا عبد الواحد يقول عن حبيب الذي حضرته الوفاة وقال الكلام السابق، يقول: إن حبيبا عبد الله 60 سنة مشتغلا به لم يشتغل من الدنيا بشيء قط، فإيش حالنا وغوثاه بالله. أبو هريرة رضي الله عنه بكى في مرضه، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري، يعني الآن المسافة بين الموت وبين البعث كم سنة؟ الرحلة إلى يوم البعث والنشور، من الموت إلى يوم البعث والنشور كم سنة؟ يقولون: هذا سفر طويل والزاد قليل. قال: ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأنا أمسيت في صعود ومهبطه على جنة أو نار. أنا الآن أشرف من علو وهبوط بعده، إما على جنة وإما على نار، ولماذا لا أبكي؟ فلا أدري أيهما يؤخذ به. وقال محمد بن واسع عند موته: يا إخوتاه، تدرون أين يذهب بي؟ فلا أحد يدري. فكانوا يخشون من سوء المصير. ولما احتضر إبراهيم النخعي جزع جزعا شديدا، فقيل له في ذلك، فقال: وأي خطر أعظم مما أنا فيه؟ أتوقع رسولا يرد علي من ربي إما بالجنة وإما بالنار، والله لوددت أنها تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة، يعني أن روحي ما تطلع وتبقى متلجلجة في حلقي إلى يوم القيامة، لأني لا أعرف سأقدم على ماذا. ولما حضرت أحمد بن خضروية الوفاة دمعت عينه، فقال لابنه: يا بني، باب كنت أدقه 95 عمره، 95 سنة، وهو ذا يفتح لي الساعة، لا أدري أيفتح بالسعادة أو بالشقاوة. فإذا كان جزعهم أو خوفهم عند الموت من أجل هذا، أن استحضر في تلك الساعة أنه لا يدري سيقدم على ماذا. يا بني، باب كنت أدقه 95 وهو ذا يفتح لي الساعة، لا أدري أيفتح بالسعادة أو بالشقاوة. وبعضهم عند الموت من الصالحين تحسر على أشياء من الطاعات فاتته وأوقات لم يعمرها بالعبادة. فلما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال: اللهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر، يعني الأيام الحارة تصام، ومكابدة الساعات، يعني في قيام الليل مثلا، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. يعني أنا ما كنت أحب الدنيا، بقاء في الدنيا إلا لأجل صيام الأيام الحارة والقيام وطلب العلم. وقال قتادة: لما احتضر عامر بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ما يفوتني من ظمأ الهواجر وقيام الليل في الشتاء، لأن ليل الشتاء طويل. فكان إذا من سبب جزع بعضهم أنه تحسر على ما سيفوته من الطاعات إذا انقطع الأجل والعمر. وبعضهم جزع لأنه كان متولي ولاية أو إمارة أو خلافة ولا يدري هل عدل فيها وكيف سيكون حسابه على الرعية. فلما نزل بمعاوية رضي الله عنه الموت قال: يا ليتني كنت رجلا من قريش بذي طوى وإني لم آل من هذا الأمر شيئا. أو يا ليتني كنت راعي غنم ولا أني وليت شيئا من هذا الأمر. ولما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ أبشر، فقد أحيى الله بك سننا وأظهر بك عدلا. فبكى ثم قال: أوقفوا فأسألوا عن أمر هذا الخلق، فوالله لو عدلت فيهم لخفت على نفسي أن لا تقوم بحجتها بين يدي الله إلا أن يلقنها الله حجتها، فكيف بكثير مما ضيعنا. يعني لو أنا عدلت أخاف إذا سئلت ما أستحضر جوابا، فكيف وهو يرى نفسه أنه ضيع أشياء. وعبد الملك بن مروان لما حضرته الوفاة قال: يا ليتني كنت غسالا آكل من كسب يدي يوما بيوم وأشتغل بطاعة الله عز وجل ولم آل من أمر الدنيا شيئا. يا ليتني ما توليت ولاية ولا إمارة ولا خلافة، وكنت غسالا أكسب قوتي كل يوم. فبلغ ذلك أبا حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم إذا حضر الموت يتمنون ما نحن فيه، وإذا حضرنا الموت لم نتمنى ما هم فيه. هذه عبارة بليغة. يقول أبو حازم لما سمع كلمة عبد الملك بن مروان عند موته قال: الحمد لله الذي جعلهم إذا حضر الموت يتمنون ما نحن فيه، وإذا حضرنا الموت، إذا حضرنا نحن الموت لا نتمنى ما كانوا هم فيه. وقيل لعبد الملك بن مروان في مرضه الذي مات فيه: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: أجدني كما قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ولما حضرت المأمون الوفاة فرش رمادا واضطجع عليه وكان يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ولما احتضر الواثق الخليفة قال: الموت فيه جميع الخلق مشترك، لا سوقة منهم يبقى ولا ملك، ما ضر أهل قليل في تفرقهم وليس يغني عن الأملاك ما ملكوا. ثم أمر بالبسط فطويت وأرصق خده بالتراب وجعل يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وقيل إن هارون الرشيد رحمه الله وهو الخليفة الذي كان يحج عاما ويغزو عاما قال عند موته: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. والمعتصم قال عند موته: خليفة، لو علمت أن عمري هكذا قصير ما فعلت، ما اشتغلت بالملك ولا بالخلافة. وعضد الدولة صاحب العراق وفارس فن خسرو ابن حسن ابن بويه الديلمي، كان بطلا شجاعا مهيبا، لكنه كان شديد الوطأة عسوفا. هذا مع شجاعته، لكنه كان والعياذ بالله عنده أبيات كفرية، فكان من أبياته التي قالها: عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. شوف الغرور إلى أي درجة، كان جبارا ظالما. نقل أنه لما احتضر ما انطلق لسانه إلا: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. نجد آخرون من السلف مثلا أو الصحابة والصالحين كان عند الموت يستبشر ويتهلل ويفرح، يعني في ناس جزعوا، وذكرنا أمثلة لماذا جزعوا وعلى ما الذي جعلهم يخافون وما الذي جعلهم يبكون عند الموت. في هناك آخرون كانوا عند الموت يتهللون ويستبشرون ويفرحون ويضحكون. فلما احتضر بلال رضي الله عنه قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فقالت امرأته: واويلاه. فقال: وافرحاه وطربه. ومحمد بن أسلم بن يزيد الكندي الإمام الحافظ الملقب بشيخ الإسلام يقول: محمد بن القاسم دخلت على ابن أسلم قبل موته بأربعة أيام بنيسابور، فقال: يا أبا عبد الله، تعال أبشرك بما صنع الله بأخيك من الخير، قد نزل بي الموت وقد من الله علي أنه ما لي درهم يحاسبني الله عليه. أنا أموت ما عندي ولا درهم ولا درهم. ومنهم من قدم ماله قبل موته، فلما حضرت صالح بن مسمار الوفاة قيل له: ألا توصي؟ قال: بما أوصي؟ لم أدع من الدنيا قليلا ولا كثيرا إلا دانق ونصف تحت رأسي، فاشتروا به راوية من ماء فاغسلوا بها أطماري ثيابي هذه التي علي، واغسلوني بالباقي. أنا تركت فقط ثمن الماء الذي ستغسلوني به، وأسلموني إلى ربي، ولا تدعوا أحدا يشركني في كفني، ودعوني فليكن غنائي، يعني الغنى، فليكن غنائي بالله بعد موتي كما كان غنائي به في حياتي. ومنهم عند الموت من استبشر بطاعات عملها لله، فقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته: أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ فهؤلاء استحضروا أمورا كانوا يرجون بها النجاة عند الله. وهذا أبو بكر بن عياش لما حضرته الوفاة أوصى ولده، قال: يا بني لا تعصي الله في هذه الحجرة، فإني ختمت القرآن فيها 18,000 ختمة. فهذه بعض أحوال المحتضرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرزقنا الثبات عند الممات. وصلى الله على نبينا محمد.